Why am I?

جعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم من قبل أن يأتي Yeah. قال إبراهام رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الحمد